وطال وطال ولك يا حبيبي طال، لا تبعد علي أرجوك بس انت شغلت البال. غمض انا الياك اتباهى بجمال الزين، احبك يا حبيبي.